بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 46. عنوان هذه الحلقة دعوة التنازع والتكفير بين الجماعات. يقول محدثي: لقد وصل التنازع بين هذه الجماعات التي تزعم أن تعددها تعدد تخصص وتنوع، لقد بلغ التنازع بينها مبلغ التكفير والاحتراب أحيانا، فأصبح كل جماعة تحبس الإسلام في دائرة المنتسبين إليها. من تبعهم فقد دخل في الإسلام، ومن خرج عنهم فقد خرج من الإسلام. أهذه التعددية الإيجابية التي تتحدث عنها وتقول عنها إنها تعددية تخصص وتنوع وليست تعددية تنازع وتضاد؟ سيد الكريم، وإذا قلتم فاعدلوا. إطلاق الأمر على هذا النحو مبالغة ظالمة، فلا يوجد بين هذه الفصائل الدعوية المتعددة من يحمل هذا الفهم إلا قلة شاذة مارقة حددت بقية الجماعات موقفها منها في وقت مبكر لخروجها عن الجادة وخروجها عن الصراط المستقيم. أما بقية هذه التجمعات فهم يقولون تصريحا لا تنميحا ودون أدنى مواربة: نحن جماعة من المسلمين. تأمل، نحن جماعة من المسلمين ونتمنى أن نصل بالأمة إلى جماعة المسلمين، أي نحن جماعة دعوة ونتمنى أن يثمر جهادنا إقامة دولة الإسلام التي تجمع كلمة الأمة كلها على إقامة الدين وتطبيق الشريعة. فالتنازع شيء والتكفير شيء آخر. لقد ولد التنازع بين الصحابة، بين بعض الصحابة، ولم يكن يكفر بعضهم بعضا. ليس التكفير نتيجة حتمية للتنازع ولا سببا وحيدا له. وفرق بين من يقول نحن جماعة المسلمين ومن يقول نحن جماعة من المسلمين. بدرني محدثي قائلا: ولكن من يفارق جماعة من هذه الجماعات يتهمونه بالكفر والخروج من الدين. سيدي، لا يفعل ذلك إلا من يعتقد أنه هو وحده جماعة المسلمين، وهؤلاء كما ذكرت لك قلة مالقة. لكن الإعلام الظلوم يحاول تكثيف الأضواء حولها ليجعل منها واجهة وعدوانا لكل هذه التجمعات. أما بقية الجماعات فلا يعتقدون ذلك في من فارقهم وخرج عنهم، بل هو كما يخلو المستقيل من عمل خيري عجز عن القيام بأعبائه أو التكيف بأوضاعه أو اضطرت ظروفه إلى تركه إلى موقع آخر. لقد فصلت إحدى الجماعات الكبرى بعض المنتسبين إليها في وقت من الأوقات لعدم قدرتهم على أن يضبطوا أنفسهم بأنظمة الجماعة، ولم تسرب عليهم لا بتفسيق ولا بتبديع ولا بتكفير، ودعت لهم أن يوفقهم الله جل جلاله لخدمة الإسلام في موقع آخر. قال محدثي: لكن من الناحية العملية، كيف يتسنى لمن انتسب إلى جماعة من الجماعات أن يخرج عنها أو أن يخرج عليها وقد كبلته بعهود موثقة بمواثيق غليظة، كما كان يفعل طغاة الخلفاء عندما يؤكدون بيعتهم، بيعة الناس لهم بجميع أيمان المسلمين. يعني من فارقهم، من نكث بيعته لهم، كانت نساؤه طوائف، وكان عبيده أحرار، كان كل أمواله صدقة، وعليه أن يمشي إلى الحج، يذهب إلى بيت الله الحرام ماشيا. يعني مواثيق أغلال كانوا يضعونها على من يبايعونهم حتى لا يخرج عن طاعته، ليضمنوا الولاء لهم. حتى أفتى الإمام مالك ببطلان أيمان البيعة لقيامها على الإكراه، وقد تعرض بسبب ذلك إلى ما تعرض له الإمام. أيها المبارك، ما هي البيعة؟ البيعة التزام بالطاعة على أساس ميثاق ينظم هذه الطاعة ويحدد الحقوق والواجبات المتبادلة، ولا يحل الإخلال بها دون مسوغ شرعي، لأن الأصل في العهود في الإسلام هو الوفاء، ولو كانت مع المشركين أو كانت على عرض الإسلام لنا ديناً جميع الكون لنا. فكيف إذا كانت مع المسلمين وعلى عمل من أعمال الآخرة؟ طيب، يقول محدثي، لكن هذه البيعة هل يمكن التقايل منها عند الاقتضاء؟ نعم يمكن، ويجب أن ينص في نظام الجماعة على كيفية الانسحاب من عضويتها، كما ينص على كيفية الانتساب إليها، كما يمكن عند الضرورات التحلل منها بكفارة يمين، لأنها في حكم النذر، لأنها التزام بطاعة، وهذه حقيقة النذر، والنذور يتحلل منها عند الضرورات بكفارة يمين. طيب، لكن محدثي انتقل إلى موضوع آخر فقال: تتناقل الصحف ويتحدث الثقات عن الممارسات الإرهابية التي تتم داخل هذه الجماعات، عن السلطات المطلقة التي يمارسها أمراؤها على المنتسبين إليها، الأمر الذي يعني تمحور هذه الجماعات حول شخصية الزعيم الذي يصبح هو المصدر الوحيد للتشريع والتفكير، وتتمركز في يديه جميع الصلاحيات، فتهدر بجواره جميع الطاقات، وتتعطل جميع العقول، وتحول الجميع من حوله إلى مجرد أذناب وأجناد وأتباع لا يملكون إلا الطاعة المطلقة والانقياد الأعمى. وهذا هو السبب في تكرار أغلاط كثير من الجماعات دون أدنى محاولة للاستفادة والتحجيم. أولا، بئس مطية الرجل زعمه، ليس كل ما يقال أو تتناقله أجهزة الإعلام يكون من الحقائق المسلمة، خاصة إذا جاء من جهات عرفت بعدائها لهذه الجماعات. لقد تمهد يا رعاك الله في بدهيات العقائد أن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله وحده، وأن التزام الطاعة المطلقة لغيره إشراك بالله ورد فعل الدين، فلا طاعة إلا لمن أذن الله بطاعته، ولم يأذن الله إلا بطاعة مقيدة. طاعة أولي الأمر لا تكون إلا فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة، فإذا أمر الأمير بطاعة فذاك، وإلا فلا حرمة لأمره ولا سمع له ولا طاعة. المصدر الوحيد للتشريع ليس الحاكم أو الأمير، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، من جعل لنفسه شيئا من ذلك فقد أشرك بالله. قد اتفقت الأمة القاطبة على أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده. والشورى صفة ملازمة لجماعة المسلمين، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ومن حق الأمة أن تقيد أمراءها بذلك في عقد البيعة، يعني بيعة مقيدة على ميثاق على دستور، حتى إذا لم يلتزموا بها كانت الأمة أو كان المبايعون في حل من بيعتهم. وللأمة أن تعدل بهم إلى الحق أو أن تعدل عنهم إلى غيرهم، كأنها تقول لهم استقيموا يرحمكم الله أو استقيلوا يرحمكم الله. أما ما تتحدث عنه من إلغاء الطاقات وتعطيل العقول والتمحور حول شخصية الزعيم، هذا أمر لا تعرفه إلا الأنظمة الدكتاتورية العلمانية التي تتعبد للطواغيت من دون الله، لا تعرفه الجماعات الإسلامية التي قامت ابتداء بالكفر بالطواغيت وتجريد التوحيد لله عز وجل. فكيف تدخل بطاغوت علماني وتتعبد لطاغوت آخر يتولى قهرها ويصادر حقوقها بالإسلام باسم الإسلام؟ أما تكرار الأخطاء التي تحدث عنه فهو لا يعني بالضرورة تأليه الزعيم أو التعبد للقائد، بل قد يكون مرده إن وجد إلى فشل في التخطيط أو قصور في المتابعة أو ضعف في التنسيق أو كيد وتآمر من قبل الخصوم. ولهذا أرجو أن نكون موضوعيين في حديثنا، فبالعدل يا رعاك الله قامت السماوات والأرض. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا يزال محدثي في متابعة يقول إن هذه الجماعات تلجأ في سبيل إرهاب أتباعها وحملهم على الطاعة لها وعدم الخروج عليها إلى الاستدلال ببعض الأحاديث التي توهم أن طاعة الأمراء من أصول الإيمان، وأن الخروج على الجماعات خروج عن الإسلام، ويظل هذا السيف مسلطا على كل من تسول لهم أنفسهم معصية الأمير أو الخروج عن الجماعة أو حتى مجرد التفكيك لذلك. تعليقي على هذا: الجماعة أيها العزيز قد يقصد بها المنهج أو الدعوة، وقد يقصد بها الكيان السياسي أو البشري القائم على هذه الدعوة. ومن الأمثلة على الأول، الجماعة بمعنى الاجتماع على المنهج، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. ففسر الجماعة هنا بالمنهج أو الدعوة التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحملها أصحابه من بعده. ومن الأمثلة على المعنى الثاني للجماعة: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، حديث رواه البخاري. فالجماعة هنا كيان عضوي بشري قائم، وهذا الخارج يريد أن يفارقه وأن يحدث بذلك فتنة، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دمه. الخارج عن الجماعة بالمعنى الأول العلمي الدعوي قد يكون مبتدعا في الدين إذا تحزب على أصل كلي بدعي يختلف عن الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والجماعة والإجماع، كما خرجت الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية على جماعة المسلمين ببدع كلية في الدين. هذا خروج بدعة وفسق وليس خروج كفر وردة عن الإسلام. وقد يكون الخارج مرتدا عن الإسلام إذا كان خروجه على أصل الدين بتكذيب شيء من المعلوم من الدين بالضرورة أو رده، سواء كان هذا مع إعلان المنابذة للدين بالكلية كالذي يفارق ملة الإسلام إلى ملة أخرى، أو مع بقاء الانتساب إليه زورا وبهتانا كالقاضيانية أو النصارية والدروز وأمثالهم من الفرق المرتدة، فهذا خروج كفر والدة. الخروج عن جماعة بالمعنى الدعوي العلمي قد يكون خروج بدعة، قد يكون خروج ردة. الخارج عن المعنى الآخر لجماعة المسلمين، الكيان البشري المجتمع على هذا المعنى الديني الصحيح، نعم قد يكون باغيا إذا كان خروجه طلبا للملك ومنازعة في السلطان بتأويل سائغ أو غير سائغ، وهذا له حكم البغاة. يجب أن يبدأ التعامل معه بالحوار ومحاولة الإصلاح، وذلك بزالة شبهه ودفع ورفع المظالم التي حملته على هذا الخروج إن وجدت، وينتهي الأمر بمخالفته بمقاتلته عند الاقتطاع حتى يفيء إلى أمر الله. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وفي جميع الأحوال من المسلمين المتأولين كان علي رضي الله عنه يجمع القتلى من الفريقين ويصلي عليهم ويقول إخوانكم بغوا عليكم. وقد يكون الخارج كافرا إذا كان خروجه موالاة لأعداء الدين وانحيازا إلى معسكر الكافرين ونبذا لجماعة المسلمين، كالذين ارتدوا عن الإسلام أيام أبي بكر وسلوا السيف على جماعة المسلمين. وإذا كان ذلك كذلك، فإن إطلاق القول بأن الخروج عن الجماعة خروج من الإسلام، وأن القوم يستخدمون ذلك لإرهاب الذين يفكرون في الخروج، نوع من المجازفات والإطلاقات الفاحشة التي ينبغي أن يتورى عنها الموضوعيون والمنصفون، لأن هذا الخروج إن كان رجوعا عن بعض المفاهيم الأصلية التي تحملها هذه الجماعات بتأويل ساغ أو غير ساغ، أقصى ما يقال عنه إنه بدعة، وإن صاحبه صاحب بدعة كما خرجت الخوارج والمعتزلة عن جماعة المسلمين. وإن كان انحيازا إلى جماعة أخرى فهو نوع من الاجتهاد في اختيار الخندق الذي يستوعب طاقاته ويوظف ملكاته، وله أن يشترط ذلك لنفسه من البداية، وهو في ظل مفاهيم التخصص والتنوع اجتهاد مقبول. وإن كان خروجه تركا للعمل الإسلامي العام واكتفاء بممارسة الشعائر الفردية فقصارى ما ينسب إلى صاحب هذا من القوم، إنه من القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر، فعليه إثم القعود عن الجهاد الواجب الذي يقدر عليه فقعد عنه، وله أجر ما يأتي به من بقية الأعمال. ثم تنصب الموازين يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه. فأين الخروج الذي يعتبر كفرا وخروجا من الإسلام؟ اللهم إلا إذا كان مفارقة لأصل الإسلام أو إنكارا لمعلوم من الدين بالضرورة. وصاحب هذا الموقف يعد مرتدا على الإسلام بموقف هذا، ولو لم ينتسب إلى جماعة قط أو يخرج من جماعة قط، لأن هذا الموقف بذاته هو الردة. نكتفي أحبتي في الله بهذا القدر في هذه الحلقة، ونتابع نفس الموضوع الشيق والمهم هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله، حتى نلتقي. استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.